قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت، ولو شرط نفي ضمانها، وعليه مؤنة ردها للمؤجرة ولا يعيرها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفها ولو شرط نفي ضمانها، وعليه مؤنة ردها للمؤجرة ولا يعيرها. قوله رحمه الله: وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت ولو شرط نفي ضمانها، أي أن كل عارية تعار إذا استخدمت في غير ما استعيرت له ثم تلفت فإنه يضمن، سواء تعدى أو فرط أو لم يتعدى ولم يفرط. مثال ذلك: لو أن شخصا طلب من آخر سيارة إعارة ليذهب بها إلى الجامعة مثلا، ثم استخدمها في غير الذهاب إلى الجامعة، فوضع فيها حديدا وخشبا ونحو ذلك، فتلفت السيارة، هنا استخدمت في غير ما استعيرت له، يضمن. هنا حصل منه تعد وتفريط، ولو لم يحصل منه تعد أو تفريط لكن استخدمت في غير ما أذن له كذلك يضمن. مثلا: هو استعارها ليذهب بها إلى الجامعة، ثم ذهب بها إلى عمله، ثم حدث عليها حادث، نقول يضمن. حتى لو ولو لم يفرط، نعم، حتى ولم يفرط، حتى ولو لم يتعدى، نعم، حتى ولم يتعدى. فإذا استخدمت العارية في غير ما أعيرت من أجله فصاحبها يضمن بكل حال، لقول النبي عليه السلام كما في السنن عند الإمام أحمد: العارية أمانة مؤداة، وقول عليه السلام: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وقال: العارية مضمونة. ولما استعار النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان أدرعا يوم حنين قال: أغصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. ثم قال: ولو شرط نفي ضمانها، يعني لو استعار السيارة وقال له: أنا استعير السيارة أو أعيرك السيارة، ولو تلفت ما تضمن، يعني بينهما شرط، ثم استخدمها عند عمله بدل الجامعة فتلفت، على قول مصنف يضمن. حتى لو كان معه شرط، قال: حتى ولو كان معه شرط، لأن الأصل في العارية أنها مضمونة، والشرط هنا باطل، لقول النبي عليه السلام: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. متفق عليه. هذا هو القول الأول، وهو الذي صار عليه المصنف، أن كل عارية استخدمت في غير ما استعيرت له مضمونة، سواء تعد أو تفريط أم لا. القول الثاني أنه إذا لم يحصل منه تعد أو تفريط فإنه لا يضمن، لأنه أمين في عمله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استعار من صفوان قال: بل عارية مؤدة وأديها لك. فلما خشي صفوان أنه لو تلفت لم يؤديها قال المسلم: مضمونة. فكانه اتفق مع صفوان بأنه يؤديها، فقال صفوان: فإذا لم يكن فيها تلف، فقال المسلم: مضمونة. فشرط المسلم له أن يعيدها إليه عارية مضمونة له. وهذا القول، وهو عدم الضمان إذا لم يفرط ولم يتعدى، وهو قول المالكية والأحناف، وبه أخذ شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله. وعلى قول المصنف هو مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية. أما إذا على قول المصنف إذا تلفت فيما استعيرت له ولم يحصل منه تعد ولا تفريط فلا يضمن. مثلا: لو استعار السيارة ليذهب بها إلى الجامعة وهو يسير، حدث عليها، أتى سيل مثلا فأتلف تلك السيارة، أو مطر شديد أو برد، فلا يضمن، لأن لم يتعدى ولم يفرط واستخدمها في الأمر الذي استعيرت له. واضح؟ لذلك قال: وتضمن العارية، يعني بكل حال سواء فرط أو لم يفرط ولو شرط نفيها. ثم قال: وعليه مؤنة ردها، يعني على المستعير تكاليف الرد للمعير. مثال ذلك: لو أن شخصا قال: أعرني السيارة وسافر بها إلى مكة، فلما وصل إلى مكة قال المعير، يعني مالك السيارة: أعطني سيارتي، قال: سيارتك موجودة في مكة، لكن سوف أرسلها لك بالشحن وأن تدفع القيمة. نقول: لا، التكاليف على المستعير لأنه هو المستفيد من عارية. لذلك قالوا عليه مؤنة ردها. والله عز وجل يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ولقول مسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه. قال للمؤجرة يعني أن العين المؤجرة مؤونتها على المؤجر وليست على المستأجر. مثال ذلك لو أن شخصا استأجر من آخر سيارة فلما استأجر منه السيارة مدة 5 ساعات ثم وضع السيارة بعيدة عن مكتب التأجير 5 كيلو مثلا فطلب مالكها السيارة فقال السيارة موجودة هناك ثم قال أعطيني المبالغ حتى أشحنها لك. نقول الشحن هنا على المؤجر المالك لأنه هو المنتفع بالأجرة فهو قد أخذ ثمن الأجرة. واضح؟ مثال آخر لو أن شخصا استأجر من آخر حديدا استأجر ووضع مثلا عند منزله مدة 5 أيام ليتقي به البرد والمطر فلما انتهت الأجرة من الذي يعيد هذا الحديد المستودع مثلا؟ الذي يعيده هو المؤجر المالك له. لماذا؟ لأنه أخذ عليه عوضا في التأجير. لذلك قال وعليه مؤنة ردها يعني العارية على المستعير للعين المؤجرة فمؤنة ردها على المؤجر المالك لها. لذلك قال للمؤجرة ثم بعد ذلك قال ولا يعيرها يعني العارية لا يجوز له أن يعيرها لغيره إلا إذا أذن له في ذلك. فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها وعلى معيرها أجرتها ويضمن أيهما شاء. وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن. مثال ذلك قال أنا أريد هذه السيارة أذهب بها إلى مكة فلما أخذ السيارة لا يجوز له أن يعير تلك السيارة إلى غيره. فقل لماذا؟ نقول لأنه هو الذي استعار السيارة المنتفع بها والعارية لم يؤذن له أن يعيره إلى غيره. لكن لو أعارها إلى غيره لذلك قال فإن تلفت أي فإن عارها إلى غيره فتلفت عند الثاني عند الرجل الثاني المستعير الثاني استقرت على الثاني قيمتها. مثال ذلك لما استعار مني هذا زيد السيارة ثم أنا أعرتها إلى محمد فتلفت السيارة بعد 5 أيام عند محمد. لما تلفت السيارة عند محمد الذي يدفع القيمة هو محمد. تمام. وعلى معيرها اللي هو الأول أجرتها يعني يطالب المالك الذي أعاره أجرة السيارة 5 أيام التي سلمتها لمحمد بدون علمي. فكذا كانت السيارة تؤجر في اليوم 100 ريال أن تعطيني أجرة 5 أيام لأنه كأنه استأجرها مني لأني لم آذن له ولك باستخدامها لأني آذن له ولا لك بأن تعيرها له. إذن العارية إذا أعيرت لغير الرجل الذي استعارها يلزم مالكها له يلزمه أمران. الأمر الأول لو تلفت يأخذ قيمتها. ممن يأخذ قيمتها؟ يأخذها من الثاني هو الذي استقر عليه القيمة وله أن يأخذها من الأول. لذلك قال ويضمن أيهما شاء الأول أو الثاني. فهذا المالك تضمن عاريته والشيء الثاني بعدد الأيام تدفع له أجرة ما استخدمه المستعير الثاني الأخير. واضح؟ لأنه تعدى في ذلك. لذلك قال وعلى معيرها الأول أجرتها لمالكها ثم قال ويضمن أيهما شاء يعني مالك العارية إذا شاء ضمن هذا أو ضمن هذا لأنه حق من حقوقه. يضمن المستعير الأول للمسلم يقول على يد ما أخذته حتى يوديها أو يضمن المستعير الأخير لأن العين تلفت عنده. واضح؟ ذكر ويضمن أيهما شاء. ثم بعد ذلك قال وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن يعني وإن أركب شخصا منقطعا عن الطريق أي من ابن السبيل طلبا لثواب الله عز وجل لا أجرة فتلفت تلك العين لما استخدمها ذلك المنقطع لا يضمن ذلك المنقطع العين التي تلفت من أجله. مثال ذلك لو أن شخصا في سفر ووجد منقطعا مع عائلته في الطريق ثم أركب تلك العائلة في السيارة في سيارته، فلما سارت السيارة حصل في السيارة تلف في أجهزتها مثلا أو في إطاراتها، لا تضمن تلك العائلة شيئا. لماذا؟ لأنه أركبهم طلبا لثواب الله عز وجل. واضح؟ وقول المصنف السابق عليه قيمتها، يعني إذا لم يكن لها مثل، فإن كان لها مثل فتعاد له مثلها أو ينتقل بعد ذلك إلى القيمة. فمثلا أعار سيارة فتلفت، ننظر سيارة مثلها ونعطيه إياه. لكن لو أعاره شيء ليس له مثل، مثل خاتم ألماس بنوعية معينة في شكله ثم تلف، نقول ننظر لقيمته كم هو، 10,000، يعاد له القيمة 10,000. فتبين ما سبق أن العارية على قول المصنف مضمونة على كل حال إذا استخدمت في غير الغرض الذي وعيرت من أجله، وإذا تلفت في الغرض الذي وعيرت من أجله لا يضمن. وعلى قول الأحناف المالكية لا يضمن مطلقا وعيرت للأمر الذي استفيدت له أو لا، إذا لم يحصل منه تعد أو تفريط. وإذا قال أجرتك قال بل أعرتني، أو بالعكس عقب العقد، قبل قول مدعي الإعارة وبعد مضي مدة قول المالك في ماضيها بأجرة المثل. سبق أن العارية على قول المصنف تضمن بكل حال، وهذا في قوله تضمن العارية بقيمتها يوم تلفت ولو شرط نفي ضمانها. فلو عار شخص سيارة ثم تلفت سواء تعدى أو فرط أو لم يفرط، على قول المصنف تضمن. وهنا إذا تنازع المستعير والمعير، أو نقول المالك وغير المالك، هل هي إجارة أو هل هي إعارة، والعين قائمة غير تالفة، فنأخذ قول من؟ أولا يظهر ثمرة الخلاف أن الإجارة كما سبق لكم لا تضمن إلا إذا فرط أو تعدى، وهذا عند قوله ويضمن الأجير ما جنت يده خطأ، فإذا تعدى أو فرط الأجير يضمن، العارية بكل حال لا يضمن. فإذا تنازع اثنان، مالك العين والآخر، هل هي عارية أو إجارة، والعين قائمة، فلا يخلو من أمرين. الأمر الأول إما أن يكون هذا النزاع بعد العقد بزمن يسير فيفسخ هذا العقد الذي تنازع فيه وتعاد السلعة لصاحبها ويقبل قول مدعي الإعارة فإذا عادها إليه وليس هناك تلف فتعاد إلى صاحبه. لذلك قال وإن قال أجرتك، يعني وإن قال مالك العين القائمة أجرتك، وقال المستعير بل أعرتني، اختلف هل إعارة أو إجارة، أو بالعكس قال مالك العين هذه إعارة، وقال آخر لا بل أجرة، قال مصنف عقب العقد يعني بزمن يسير قبل قول مدعي الإعارة، فمن يدعي أنها إعارة سواء مالك العين أو الآخر يقبل قوله مع يمينه ونعيد السلعة لصاحبها ويفسخ ما بينهما. مثال ذلك لو أن شخصا استأجر من آخر دارا ثم بعد زمن يسير قال المالك هذه إعارة، لو تلفت تضمنها سواء تعديت أو لم تتعد، وقال المستأجر لا بل هي أجرة، فنقول نفسخ بينهما، لا نقول ليست أجرة ولا إعارة، نقبل قول من يقول أنها إعارة ونسلم البيت لمالكه لن عقب العقد. هذه الصورة الأولى إذا كان بعد مضي الوقت، بعد مضي زمن يسير من العقد. الصورة الثانية إذا كان بعد مضي زمن من العقد فالقول هنا قول المالك. لماذا؟ لأن الأصل أن العين لا تؤخذ من صاحبها إلا بعوض، فلو اختلف أهل إجارة أو إعارة نقول القول قول المالك، أنت ماذا أردت دفعتها له على أي صفة من العقود، فإذا قال أنا دفعتها على أنها إعارة نقول قول قولك مع اليمين، وإذا قال بل إجارة القول قوله مع اليمين، ثم كيف نقيم الأجرة يأتي. مثال ذلك لو أن شخصا أخذ من آخر سيارة ثم بعد 3 أيام حصل على هذه السيارة حادث بدون تفريط من قائدها ثم تنازع، فقال مالكها هي إعارة يعني تضمنها لي، سيارة بهذه المواصفات تحضر لي مثلها إذا كان لها مثل، ثم أراد أن يتهرب قائدها قال لا بل هي إجارة لا أضمنها لأن الماء لم أتعد ولم أفرج، أعطيك أجرة 3 أيام فقط. تمام. فالقول من؟ نأخذ قول المالك، لأن الأصل ما دفعها له إلا بعوض وهو الأجرة. وإذا قلنا القول قول المالك أو قول مدعي الإعارة، هذا إذا خلت المسألة من بينة، يعني ما في شهود. أما إذا كان فيه بينة فالقول قول البينة. ثم في الصورة الثانية إذا اختلف هل هي أجرة أو إعارة، فقول مدعي فقول المالك بأنها أجرة. فإذا قيل أن هذه قد لا تكون في صالح المالك إذا طلب أنها أجرة، نقول لا، بل أحيانا تكون من صالح المالك. فلو مثلا هناك سلعة يسيرة ثمنها قليل لكن أجرتها عالية، واستأجرها مدة طويلة سنة كاملة، فالأجرة مثلا تساوي 10,000 وهي لا تساوي سوى 5,000 مثلا كسيارة، فالقول قوله مع يمينه. لكن هل نعطيه أجرة ما يدعيه المالك؟ مثلا قال أنا أجرت هذه السيارة 10,000 ريال، وقال الآخر بل إعارة، نقول لا، القول قول إجارة. ثم الآن عرفنا أنها إجارة، هل نأخذ بقول 10,000 أو بأجرة المثل؟ بأجرة المثل. ننظر قيمة هذه السيارة، أجرتها أجرة مثلها بكم تؤجر مدة سنة، ونطلب من الآخر أن يعطي مالكها هذه السيارة. إذا قال أهل الخبرة هذه السيارة تساوي 3,000 أجرتها مدة سنة، نقول يدفع لها 3,000. لذلك قال وبعد مضي يعني فترة من العقد قول مالك بأجرة مثلها، أجرة كم تساوي نعطيه، وليس بما ادعى به من قيمة العقد. وإن قال أعرتني أو قال أجرتني قال بل غصبتني، أو قال أعرتك قال بل أجرتني، والبهيمة تالفة، أو اختلفا في الرد فقول المالك رحمه الله. وإن قال أعرتني أو قال أجرتني قال بل غصبتني، يذكر رحمه الله هنا تتمة فيما لو اختلف المالك ومن بيده العين، فالقول قول من؟ هنا إذا اختلف من بيده العين يطلب أن تكون حقيقة العقد أنه إعارة أو إجارة، والمالك يطلب أنها يدعي أنها غصب، فالقول هنا قول المالك مع يمينه كما قال في آخره فقول المالك أي مع يمينه. فإذا قيل ما الفرق بين هذه الأمور الثلاثة إعارة إجارة غصب، ولماذا يطلب المالك أو يدعي أنه أخذها بالغصب ولم يوافقه في الإعارة أو الإجارة؟ أولا الإعارة كما هو معلوم مضمونة بكل حال كما سبق لكم، تضمن العارية بقيمته يوم تلفت، والإجارة يضمن إذا فرط أو تعدى فقط، إذا ما فرط أو لم يتعدى لا يضمن، والغصب إذا ادعى أنها مغصوبة فالنماء الحاصل في العين المغصوبة تكون للغاصب. مثال ذلك لو أن شخصا أخذ سيارة ثم تلفت، الأصل أن من أخذها يضمن مثلها، وإذا عدم المثل يضمن القيمة. مثلا أخذ سيارة جمس يعيد له سيارة، يعيد له سيارة جمس. ولو ادعى الإجارة فقال أن سأجرتها منك مدة شهر واحد فقط، بكم؟ شهر واحد، يقول مثلا 10,000 ريال، فهو يدعي أقل، يقول إجارة. وقال الآخر بل غصبتني، لماذا قال الغصب؟ لأن لو أحدث في السيارة نفع لها بحيث زاد سعرها، مثل لو غير لونها أو غير إطاراتها الجديدة إلى إطارات جديدة وأحدث فيها أشياء ترفع من ثمنها، تكون هذه الزيادات جميعا للمغصوب فلا ترد للغاصب. فأيهما أفضل؟ أن سيارة أخذت منه وهي تساوي 50,000 ثم أحدث عليها تعديلات وزاد سعرها حتى أصبحت 70,000، أيهما أفضل له في نظره؟ أن يدعي أنها غصب، أو أقل الأحوال أنها إجارة أو إعارة؟ أرفع لا شك الغصب أشد. مثال آخر لو أن شخصا أخذ من آخر دارا ثم أحدث في هذه الدار إصلاحات كثيرة، فإذا كانت عارية يعيدها كما كانت بأنوارها وبأرضياتها ونحو ذلك، وإذا كانت إجارة لا يضمن منها شيئا إذا لم يتعدى أو يفرط، يخرج من البيت كما هو، حدث فيها تلف في الماء أو في الكهرباء إذا لم يتعدى أو يفرط أو احترق البيت ما يضمن، يخرج ولا يضمن. أما الغصب فلو أحدث فيه إحداثات سواء داخلية من زينة أو وضع فيها مسبح الأرض أو البيت فإنها تكون من نصيب المغصوب منه كما سيأتي في باب الغصب، واضح؟ فإذا اختلف قال من بيده العين هي إعارة، وقال المالك بل هي غصب، القول قول المالك. ولو اختلف قال مدعي العين هي إجارة، وقال المالك بل هي غصب، القول قول المالك. لماذا؟ لأن الأصل أن العين لا تؤخذ إلا بعوض، وأعلى ما في ذلك من العوض في الجملة هو الغصب، فالقول قوله، وإذا قيل القول قوله يعني مع اليمين. هذه مسألة. المسألة الثانية قال وإذا قال أعرتك قال بل أجرتني والبهيمة تالفة. هنا وإن قال أي المالك أعرتك وقال من بيده العين التي أخذها قال بل أجرتني، لماذا يدعي المالك الإعارة؟ ليضمنها جميعا. أما الأجرة يعطيه فقط النصيب، مثل لو أن شخصا أخذ من آخر كتابا ثم تلف هذا الكتاب، إذا كانت إعارة يعيد له مثل هذا الكتاب، وإذا لم يوجد مثل هذا الكتاب القيمة، فمثلا أخذ منه صحيح البخاري يعيد فتلف يعيد له جميعا صحيح البخاري. وإذا ولو قال الذي أخذ البخاري بل أجرتني، ننظر لو وضع شخص صحيح البخاري عنده يقرأ بالأجرة كم في اليوم؟ قد يكون مثلا 10 ريالات، فأيهما أفضل يدفع قيمة كتاب صحيح البخاري 100 ريال أو 10 ريالات؟ لا شك 10. هنا قال والبهيمة تالفة، إذا كانت تالفة لا يمكن الرد مثل ما سبق لكم في المثال الأول، وإن قال أجر أو أعرضك أو بالعكس يعني والبهيمة قائمة، فالقول قول مدعي الإعارة إذا كان عقب العقد، فالقول قول مدعي الإعارة، وبعد مضي زمن ما يكون القول قول مدعي الإعارة، إنما يكون قول المالك مثل ما سبق لك التفصيل السابق. يعني إذا كانت السلعة قائمة فلا يخلو، إما أن تكون عقب العقد كما سبق لكم فالقول قول مدعي الإعارة، وإذا كان بعد مضي زمن القول قول المالك. وإذا كانت السلعة تالفة، وقلنا تالفة لأن لا يمكن ردها، فإذا لم يمكن ردها ليس لنا سوى ما يدعيه المالك مع اليمين، فنقول أيها المالك ماذا تقول، إعارة أم إجارة؟ قال لا أنا أقول إعارة، وأنا أطالب أن يضمنها لي بمثلها أو بقيمتها. ونقول أنت ماذا تدعي؟ يقول أنا أدعي أنها إجارة. نقول قول قول مالك لكن تحلف، فيقول والله إن أعطيتها إياه على أنها إعارة وليست إجارة، واضح؟ ذلك قال في آخره فالقول قول مالك. ثم المسألة الأخيرة إذا اختلف في رد، قال أو اختلف في رد، يعني أعطى الكتاب ثم بعد فترة قال أين الكتاب؟ قال أعطيتك إياه، القول قول المالك. لماذا؟ لأن الأصل عدم الرد، وهذه قاعدة في جميع المعاملات، من أخذ شيئا عليه الإثبات أنه رده، مثل في القرض لو أن شخصا اقترض من آخر 1,000,000 ريال وقلنا للآخر أين المليون؟ فقال رديته له، فنقول هل عندك ما يثبت الرد؟ إذا قال لا نحكم عليه بالرد. وهكذا شخص مثلا استأجر من آخر دارا فقال دفعت الأجرة، نقول هل عندك شيء يثبت أن دفعت الأجرة؟ إذا قال لا نحكم عليه بالدفع، واضح؟ إذا قال أو اختلف في رد، أي اختلاف في الرد الأصل عدم الرد، وأي اختلاف الدفع الأصل عدم الدفع، واضح؟ إلا ببين. إذا قال اختلف في رد فقول المالك، لأن السلعة ذهبت منه بيقين فلا تعود إليه إلا بيقين يثبت أنه أعادها إليه. والإعارة لكلا الطرفين عقد جائز لكل واحد منهما الفسخ، فلو مثلا شخص عار آخر كتابا ثم الغد أتى المالك قال أعطني الكتاب، نقول يصح فليست عقدا لازما. ولو أن شخصا عار آخر سيارة قال خذ 10 أيام ثم الغد أعادها إليه قال ما أريد سيارتك، نقول يصح لأنها عقد جائز ليست بلازم لأحد من الطرفين، بل كلاهما له الفسخ متى شاء. ويقول المصنف رحمه الله بهذا قد ختم باب العارية، ويلي بإذن الله باب الغصب. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.